أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال زين العابدين وإمام الساجدين علي بن الحسين عليه السلام في دعائه الموسوم بمكارم الأخلاق مرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بمدى سعادات لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليه قبل أن يشفق مخك إلي أو يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبة أعنب بها إلا حسنتها ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تحدثنا عن شكر من هذا المقطع، تحدثنا عن ضرورة الهدى الصالح وطريقة الحق ونية الرشد، وقلنا أن الإنسان معرض بالميل والانحراف وما شابه، لذلك لا بد أن يسعى دائما وابدا للثبات على الطريق. هدى صالح لا أستبدل به، لا يميل عن هذا الطريق، وطريقة حق لا أزيغ عنها، الطريقة من لا ينحرف عنها، ونية رشد لا شك فيها، نية خالصة لا يتردد في الاستمرار في طريقه. ثم يبدأ الإمام بطلب البقاء في هذه الدنيا إذا كان في بقائه صلاح وهدى، وطلب الخروج من هذه الدنيا إذا كان في بقائه ضرر واتباع الشيطان. وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، إذا كانت حياتي مليئة بالطاعات تحيطها القيم والمبادئ فالبقاء فيها يستحق أن يقبضه الإنسان. وعمرني يعني أطل عمري ما كان عمري بذلة في طاعتك، إذا كانت حياتي يعني أبقني حيا إذا كان في بقائي في حياتي أطاع للقيم بذلة في طاعتك، يعني بدل هذا العمر هالزمن هذا يستبدل بالطاعة. الإنسان يعبد الله يخاف الله يربي نفسه يكمل نواقصه بالتالي يتقرب في هذا العمر في هذا الزمن إلى الله بالطاعات الصالحة. فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليه. أما إذا كان البقاء في هذه الحياة، إذا كان طول العمر في هذه الدنيا مرتعا والمكان يرتع فيه الشيطان أي أستجيب للشيطان، أنا أكون مزرعة يأكل منها الشيطان، يتغذى يستطعم الشيطان منها، الشيطان يرتع في قلوب العصاة في قلوب الكفار في قلوب المنافقين. فإذا كانت حياتي هي غذاء الشيطان وبالتالي أنا أكون تابعا للشيطان مستجيبا للشيطان، فلا قيمة لهذه الحياة، فاقبضني إليك لا تبقيني لحظة واحدة، فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي، لا تبقيني لحظة قبل أن يسبق مقتك، المقت البغض الكراهة والاحتقار فيها، عارف الإنسان يكره شيء لكن يبقى أن هذا الشيء له قيمته، يكره أكل الطعام الفلاني بس الطعام الفلاني حلال، وتارة يكره الطعام الفلاني ويزدري لأنه حرام فهو طعام منقوص. كذلك الإنسان تارة يكون إنسان مكروه، إنسان ما يقدر يتعايش في هذا الإنسان فيكرهه أو يكره العيشة معه، بس يبقى له مكانته، أنا ما أقدر أتعايش وياه. تارة لا إضافة إلى ذلك هذا الإنسان سيء يجب أن يحتقر أن يزجر لسوء سلوكه وفساد عقيدته وما شابه. فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي، غضب الذي يكون فيه إهانة قبل أن يصل هذا الغضب اقبضني إليك، اقبضني سالما إذا كان ما بقي من عمري سيكون اتباعا للشيطان، فاقبضني أخرجني من هذه الدنيا، لا حاجة لي في هذه الدنيا، بقائي فيها ووصول الغضب الإلهي علي لا يستحق أن أبقى في الحال المزري أو يستحكم غضبك علي أو لا، خلاص يطبع على قلبي يستحكم الغضب يعني يحيط بالغضب و بالتالي يطبع على القلب، أو الإنسان لا مجال لصلاحه وهدايته، شنو الفائدة من هذه الدنيا؟ يتمتع فيها ولكنه مبغوض من قبل الرب، مطرود من رحمته، فلا قيمة له. هذا المقطع. إذن هنا الإمام يبين قيمة الإنسان في هذه الدنيا، الدنيا لا قيمة لها إلا بما يكون للإنسان عمل صالح فيها. إذا كانت الدنيا الإنسان في هذه الدنيا يعيش الطاعة فنعم الدنيا، وإذا كان يعيش المعصية فلا قيمة له. وقيمة الإنسان حياة الإنسان أغلى شيء عند الإنسان ظاهرا وليس حقيقة هي حياته، ولا أغلى شيء هي القيم هي العقيدة. لكن ظاهرا عموم الناس ينظرون إلى أن أغلى شيء عند الإنسان هو ماذا؟ هي الحياة. إن الإمام يبين قيمة الحياة. إذا كانت الحياة حياة طاعة فنعم لها قيمة كبرى وعظمى. أما إذا كانت الحياة حياة معصية مو بس كفر تحت السالم لا قيمة لها، بل هي دمار وانتكاسة، لهذا لا صلاح لبقاء الإنسان فيها. هذا الإمام يبين لنا قيمة الدنيا وقيمة الإنسان وقيمة الحياة ترتبط إذن بهذا الشيء. وكما في مضمون الرواية أيضا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهناك الملائكة وهناك الحيوان، فإذا الإنسان والإنسان مخلوق من جزء ملائكي وشطر حيواني، إذا أطاع الله أصبح أفضل من الملائكة، وإذا عصى الله أمسى أرذل من الحيوان. فقيمة الإنسان وصعوده وهبوطه يرتبط بالطاعة والمعصية. بالطاعة يكون أفضل من الملائكة، أولئك الذين لا يعصون الرب، أولئك أصحاب المكان الرفيعة والدرجات العالية، يكون الإنسان هذا المطيع أفضل من أولئك الملائكة. أما إذا عصى يكون الإنسان بالنسبة إلى هذا الحيوان الذي الإنسان يجتريه ويسخره وما شابه مختلف نوع الحيوان، حيوان يسخره الإنسان وحيوان يجتريه وحيوان يطارد وما شابه، هذا الإنسان أرضى من الحيوان بما فيه. هذا قيمة الإنسان بالطاعة. هذا الإمام لنا وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك. شنو قيمة في هذا الوجه؟ إذا أنا أروح وراء غيبة وراء نميمة وراء مجون وراء مطاردة بنات الناس، وجيت البنت وراء استعراض مفاتنها للناس، ما قيمة هذه الحياة؟ إما حياة إنسان حياة ربانية إما حياة شيطانية. إذا كانت حياة ربانية فمستقبلها جاهر، أما إذا كانت حياة شيطانية فمستقبلها دمار هلاك دوار. فيبقى الإنسان على شنو؟ حتى يشعل ناره على ناره. الإمام يقول إذا حياة طاعة يبنى بها القصور، إنسان حياته حياة طاعة الجنة تتسع وتزداد وتبنى القصور والطريق يسهل، إذا هو في حالة رفعة حالة ازدياد. زين، وهذه نعمة الحياة، هذه قيمة الإنسان وهذه عظمة الإنسان، ولهذا خلق الإنسان إذا كانت هذه حياة طبيعية فيستحق أن يبقى، بل يدعو ويسعى للبقاء ويحافظ على نفسه للبقاء. وهذه الدنيا محبوبة ليست مضغوبة، لأن هذه الدنيا هي جزء من الآخرة، هذه الدنيا جزء من الآخرة في الجنان. أما إذا كان لا، حياة شيطانية، حياة طغيان، حياة لعب، حياة لهو، حياة بعيدة عن المسؤولية، حياة عبث يفقد فيها شعوره وإحساسه ومسؤوليته، لها قيمة؟ إذا لا، كانت هذه الحياة حياة نجوم، حياة خمر، حياة اعتداء، حياة طرب، أي قيمة لهذه الحياة؟ شنو قيمة هذه الحياة؟ هذا الإنسان يتهاوى عن إنسانيته. قريت خبر أمس سبحان الله، يقول ابن فلان المكان فلاني مو بس فلان، كم شخص، مجموعة من الأشخاص، واحد هندي، واحد بريطاني، واحد أمريكي، واحدة إيرانية، واحدة صومالية، على أساس تجي وأحيوا حفلة طرب. يقول بعد شوي قام الطرب شوية، صارت الأجساد تتمايل، أجساد متمايلة، خلاص هذا يعطينا في إنسان فقد إنسانيته، فقد حقيقته، فقد شعوره، إنسان فاقد للشعور خلاص. يعني هؤلاء يطلعوه يرموه في البحر ويروح البحر وهو ما يدري عن عمره، هذا ايش قيمة الإنسان؟ لما يصل الإنسان إلى هذا المستوى، هذا الانحطاط، هل يستحق البقاء؟ الموت أفضل له، كما في تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإنسان إما يكون في الزيادة وإما يكون في نقيصة، إذا كان وإما يكون متساوي. يقول إذا كان متساوي فهو مغبون إن تساوى يومه، نعم إذا كان في زيادة استحق البقاء، أما إذا كان في نقيصة فالموت خير له، أفضل له، فالذي يتناقص من الإنسانية، يتراجع عن الحالة الإنسانية، يتراجع عن بناء شخصيته الإيمانية، يتناقص، يتهاوى، شنو قيمة هذا؟ يقول الموت خير له، أفضل له، لأن بقاؤه يعني اشتعال النار، زيادة النار. كلما نقص الإنسان من إنسانيته كلما ازدادت النار لهيبا بإحراقه. هذا شنو الفائدة؟ ما له قيمة ولا له أي اعتبار عند الله. احنا بالتالي الدنيا كلها كم يوم، فإذا كانت هذه الأيام المعدودة تتحول إلى وبال، لها قيمة؟ إنسان يعمل من الصبح إلى الليل، في مقابل العمل يعطى مالا يسد به رمق جوعه ويوسع به على عياله، يشتغل بها. هذا الثالث يتحول إلى راحة لما يقبض المال الحلال، المال الطيب يتحول إلى راحة. أما حينما الإنسان يتعب وفي آخر النهار يجي السيد يدومه ويضرب فوق هذا العمل، شنو قيمته؟ عبد مستعبد يعمل ليل نهار ويهان، ما له قيمة هذه الحياة، ما له قيمة هذا العمل أن يبقى، لماذا يبقى؟ فالإنسان حينما يعصي الرب يعني يسأل النيران، هذا لا فائدة من بقاء في هذه الحياة. وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك. ضمن هاي اللحظات اقبضني إليك، لأن أكو حالتين. الحالة الأولى يسبق المقت، زين، لكن عقوبة بقدر، وتارة لا، مو عقوبة بقدر، إنما قضع القلب. الإنسان لهذا الإنسان حالتان، لما يغرق في المعاصي الأمر الأول يكون ممقوت، مفروض ممقوت، مفروض مكروه، ما يخرج عليه، زين، ما يخرج عليه، ممقوت. بشارة لا، هذا إضافة إلى ذلك إنزال العقوبة الشديدة، زين، من كل حد وقود تابع. يعني تارة المدرس مثلا يقول لهذا الطالب اطلع برا من الصف، تارة يقول له اطلع برا وخارج الصف بسطة، هذا يضافي. هنا الانسان العاقل هو الذي يحافظ على بقائه في سنة الله، لا يخرج من هذا الكلام. الإنسان يخاف، الإنسان عاقل أن يطرد، كن مكروه مظلوم قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. نحذر هاي الحالتين، يعني دائما وأبدا نحافظ على سلامة مسيرنا حتى لا نقع في إحدى السوءتين، المكروهية. يعني مثل واحد يقول لا تراوني وجهك الآن خلاص، وطارت لا جت رجلك، مو بس تراوني وجهك، ونفس أحكام الغضب. فنحن لابد أن نحافظ على علاقة مع الله بحيث لا نكون مكروهين مبغوضين من قبل الله، ولا أن ينزل علينا الله العقوبة، لا هذا ولا ذاك. لابد أن نحافظ على علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة معنى هذا الجزء من هذا المقطع، وهذا يعلمنا نقطة مركزية، أن قيمتنا وقيمة الدنيا في هذا الطاعة. يعني إحنا لازم نتعلم ليش عندنا تشبث بالدنيا كيفما كان، مو الدنيا حلوة كيفما كانت، لا، مو مهم أن نبقى في هذه الدنيا، إنما المهم كيف نبقى، أن نبقى في هذه الدنيا ونرتع همها علفها وما شابه. هذا ليس من صالحنا. الإنسان بعض الأوقات يلحظ نفسه يريد يعيش في هذه الحالة، لكن هذا ليس هي الحالة الصحية، ولهذا ما لازم نفكر أن نبقى، فقط نبقى في هذه الحياة. وهذا نقطة ضعف الإنسان، هذا اللي يخلي يخاف من الموت، يريد يبقى، فقط يبقى كيف ما كان، يعيش ذليل، يعيش عزيز، ما مهم عنده، ما هم يبقى، حتى لو بالذل، حتى لو بالفقر، حتى لو بالعصيان. لا، الدنيا ما لها قيمة، قيمتها بروحيتي، قيمتها ببياض هذا القلب أو سواده، أو سواده. فإحنا لابد أن نسعى للبقاء بالصلاة، وإذا رأينا أنفسنا لا نتمكن أن نكون صالحين فلا قيمة لها هذه الدنيا. قيمة هذه الدنيا بأن نتمكن من ممارسة دور إصلاح المجتمع. إذا عجزنا عن إمكانية إصلاح المجتمع فلا حاجة لنا في هذه الدنيا أن نبقى فيها. هذه قيمة الدنيا. لهذا لابد أن نحدث أنفسنا دائما وأبدا بأن القيم والمبادئ والصلاح هو أساس وجودي وهو محور وجودي، بقدر ما أتمكن منه تكون عندي علاقة وفاعلية وأثر يرتبط بهذه الأمور بالمبادئ والقيم والصلاح، بهذا المقدار نعم صلوا بارد عن أرض. أما إذا صلى فلا قيمة للبقاء، في أمان الله يا رب خذني إليك، مو بعد يقول لا أشوف المستقبل، ما معلوم موفق للتوبة في البداية مق، ثم ينزل الغضب، هذا كله سبب التسويف نزول الغضب. صار الإنسان منقوص يتوب ينزل عليه الغضب لتقبض روحه وهو في معصية، جد هذا إنسان مغضوب عليه. فإحنا إذن نحتاج إلى أن نرتبط بهذا، حياتي قيمتها بالعمل الصالح، قيمتها بالصلاة الصالحة المخلصة، قيمتها بقراءة القرآن، قيمتها بخدمة المؤمنين، قيمتها بالخوف والخشية من الله، قيمتها بعدم ظلم الآخرين، قيمتها بصلة الأرحام، قيمتها بحب المؤمنين، قيمتها بالتعاون، قيمتها بالتفكير، قيمتها بالحرية، قيمتها بالقيم والمبادئ، وانعكاس تلك القيم والمبادئ على واقع الشخصي وواقع الاجتماعي وواقع العام، هذا قيمتها. فلا تصير عندنا علاقة مع الدنيا من دون هذه القيمة. الدنيا الأخرى طلقتك ثلاثة. حديث الإمام لما يقول يا دنيا غري غيري فلقد طلقتك ثلاثا، هذه الدنيا إذا طلقها الإمام التي تكون مرتعا للشيطان، الإمام ما عنده علاقة وياه. أما الدنيا التي فيها صلاح، الدنيا نعم عنده علاقة وياه، كان يعبد الله فيها وكان يعمر لأنه يرى إصلاح خادث مقيمة كفاها الدنيا. فإذا علاقتنا مع الدنيا بهذه الروحية، إذا أخنا بنينا شخصيتنا، بنينا تفكيرنا، بنينا حياتنا في إطار هذه القيم والمبادئ، عدالة، خوف، خشية، عبودية، صدق، صلاح، كلام طيب، وما شابه من أفعال وكلمات الخير، نعم هذه الدنيا نستحق أن تستحق أن أبقى فيها. هذا ما بنستفكر، هذا ندعو الأخوة والأخوات أن يتمحوروا حول هذه الدنيا ويهجرون تلك الدنيا. إذا صارت ابن هذا الروحية لن نخاف الموت، لن نخشى أحدا ولن نخاف أحدا، لا شيء شخصي طاغي سياسي، طاغي اجتماعي، طاغي ديني، طاغي علمي، طاغي بأي شكل من الأشكال، ولا أن نخشى ولا أن نخاف الأشياء المعنوية السلبية، موت، مرض، وما شابه من هذه الأمور. هذا لابد أن إذن نسعى ونسأل الله أن يبقينا في هذه الدنيا لعمل الصالحات، ونسعى ونسأل الله أن يجنبنا عمل المعاصي، نسعى لترك المعاصي ونسأل الله أن لا يبقينا إذا كانت المعاصي تجذبنا، ونسعى للصالحة ونطلب من الله أن يبقينا مع تلك الصالحة. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هذه الدنيا التي يجب أن نرها، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذا مرتع الشيطان. نعبدكم هذا، نحب هذه الدنيا ونكره هذه الدنيا، نحب دنيا الإيمان ونكره دنيا العصيان، نتفاعل مع هذه الدنيا. نسأل الله أن نوفق لأن نعيش في سنة الله، في طاعة الله، في عصمة الله، في حفظ الله، مع قيم السماء، مع العمل الصالح والكلمة طيبة، وأن يبعدنا ولا يبقينا لعمل الفاسد وكلمات سوء الخبيثين وسميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة على محمد وآل محمد.